هو ما ينفقش مثلا في الحل. أحسن كما أحسن الله إليك، لم تتعدى نعمته للغير كما تعدد نعمة الله إليه. يبقى ما أمروش، لا أمروا أمر ولا نهوا نهي إلا وهو موجود فيه المخالفة. لا تفرح يبقى فرح، لا تبغي الفساد في الأرض يبقى بغى الفساد في الإيه. أحسن كما أحسن يبقى لم يحسن، مش كده؟ كل واحدة يبقى مقال، إن كانت أمرا يبقى هو ما عملوش، إن كانت نهي يبقى ما ينتهش عنه، وإلا ما يجوش في شيء هو ما عملش حاجة وبعدين يقولوا له مش ممكن. هذه واحدة. قال رد على الأشياء دي، إن الله لا يحب الإيه الفرحين، الخمسة دول رد عليهم قال إيه؟ قال يعني ردا على هذا، إنما أوتيته على علم، أوتيته على علم عندي. الله، ما وجه الرد في الأطلوبات؟ هم طلبوا منك خمس طلبات، إيه اللي خلاك تقول انا اوتيتها؟ اقول لهم انا بقى انا ما انا بعمل كده بس انتم مش شايفين، انما ايه ايه اوتيتها على ما وجه الرد في هذا؟ كانه بيقول ايه، يا سخف مالكوش دعوه بالحكايه دي، لان اللي اداني المال ده علم اني اهل له، وما دام علم اني اهل له يبقى تبنني عليه، يبقى لا زياده لنصيحتي منكم. اوتيتها على علم ايه؟ وقلنا بقى ان اوتي تهدي تدل على انه فهم انه جاي لمنين. طب على علم عندي يعني ايه؟ يعني من مزاولة الاعمال التي تغل، تجيب مش عارف ايه وتجيب ايه وتجيب ايه وتجيب ايه وتجيب ايه. طيب اوتيته على علم عندي، هنصدق ديا انك اوتيته على علم. طيب يا اخي، هو كان مشهور بانه حسن الصوت في قراءة التوراة، وكان حافظها، وكان حسن الصورة، يبقى ليه معناه صلة بثقافة التوراة معروفة. طب يا أخي ما دام أوتيته على علم عندك، ليه ما أوتيتش علم إن ربنا أهلك اللي كان أحسن منك؟ كان يجي برضو دي ما تفوتش عليك دي، اشمعنى دي انت قلت على علم عندي والتانية ما ايه؟ آه، يبقى إذن قال إنما أوتيته على علم، يعني قولهم لا تدخلوا، لأنني أوتيته على علم يعلم الله أني أهل له، وأني أمين عليه، وأنني شاطر، وأنني بقدر ألعب مش عارف إيه، وأجيب مش أقدر أعمل كل حاجة. طيب صدقنا يا سيدي على علم عندك، أنت كان يجب ما دام علمت ديا إنك أنت تعلم الجزئية الثانية، لأنك أنت قارئ للتوراة، وعارف إن كان الناس عندهم أزدك وأكثر منك وأمم مش أفراد، وربنا إيه؟ خدهم. قال إنما أوتيته على علم عندي. طيب ايش معنى علم ده؟ اولم يعلم، من ضمن ما علم بقى، ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا. يبقى ما دام علم وعنده علم، يبقى كان يجب انه يعلم ايه؟ انه يعلم دي. طيب ايش معنى ما عرفش دي وعرف ديك؟ طيب اولم، طيب أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، مش فرد، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. كلمة جمع مرة تكون مصدر ومرة تكون اسم، مرة تبقى اسم للجماعة يبقى كأنه له عصبية كبيرة قوي، أو جمع مصدر يعني جمع المال، تبقى كلمة جمع دي تنفع إيه للاثنين، للمال وللإيه وللعدد وللناس. وبعد ذلك قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. المجرمون، الله، ايه علاقة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون دي؟ قال لك هو ياخده ومش ياخده على غرة، ياخده على مش ياخده كده بإنذار، ياخده على غرة على بغتة، مش هيجي يقول له تعالى قانون انت عملت كده وكده وحقتك بك الارض، لا مش هسألك عنه. ليه؟ لانها معلومه لي، والحيثيات اللي انت عملتها من الاول كفيله بان انا نفاجئك بالايه، علشان ايه؟ يبقى يعرف ان ممكن الذنب او الخصف يجي له في اي وقت، انما لما نبتدي نسال مش هنعمل تحقيق نيابه وبوليس، لا لا ما فيش. ولا يسال عن ذنوبهم الايه المجرمون. بعد ما قال كده وحصل الرد وقالوا له اعمل كذا واعمل كذا، لم يرعوي، وبرضه كان فرحا، وكان برضه باغي للفساد، فخرج كأنه بيطلع لسانه بقى، فخرج على قومه في زينته. شوف بقى قارون من غير ما يبقى في يوم زينته يبقى ايه؟ لا ده يوم زينته بقى في زينة بقى لبسه. ولذلك بقى العلماء يقولوا في الزينة دي بتاع مش عارف كم ألف جارية وكم ألف فرس وكم ألف مش عارف ايه وشغلانة بقى، يعني مسألة ينقصها الدليل. فخرج على قومه في زينته، لما خرج في زينته الناس انبهروا، انقسموا قسمين، وناس قالوا يا ريت لنا زيه يا اخي دي. اخذهم بريق الزينه وزهو النعمه وطرف الحياه، فاتخذت بشريتهم وراه ومد عينيهم الى ما هو ايه، الى ما هو فيه. قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك اوعى تمد عينك إلى ما متع الله به قوما غيرك، واحترم قدر الله في خلق الله، واعلم أنك إن فرحت بأي نعمة عند أي أحد يجيئك خيرها يطرق بابك. عايز تخلي نعمة الناس دي كلها تخدمك وتبقى عندك، حبها عندهم. إن أحببت النعمة دي عند صاحب النعمة تجي لك لحد، وإن كرهتها تأبت عليك، لأن النعمة لصاحبها أعشق له منها. تقول ما تروحلوش ده أبدا، تاخدها ليه؟ طب أنت تاخدها ليه أنت؟ ما أنت كريه تاخدها ليه؟ يبقى إذن اللي عايز خير الناس يجيله يحب الخير عندهم. ليه؟ قال لك لانك انت ان ما حبتوش المنعم عليه ده ذنبه ايه؟ له ذنب؟ مالوش ذنب. يبقى كانك انت بتتأبى على قدر المنعم، وما دام تأبيت على قدر المنعم يقول لك والله لا حرمك منه ولا خليك تشوف منها حاجه، انما عايز تحبه عايز تجي لك ايه؟ حبه. ولذلك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج. وهناك آتنا ولا تتمنوا ما فضل بعضكم على بعض. خلوا كل واحد ياخد إيه؟ ليه؟ لأن كل واحد واخد في الفلك المهمة التي لا بد أن الحياة تعزيه، وانت فيك خصال أحسن من اللي انت بتحسنه، بس انت يمكن مش متنبه ليه. احنا قلنا ان ربنا وزع اسباب فضله على خلقه، لانه ولا عنده صحبه ولا عنده ولد، يبقى كل الخلق بالنسبه له ايه؟ سواء. مديلهم، انت عارفين المجموع، المجموع مجموع كل فرد زي ما قلنا زمان يساوي مجموع كل فرد، بس ده واخد 10 على 10 في كذا الصحه، وده واخد 10 على 10 في الذكاء، وده واخد على 10 في القوة، وده واخد في الحلم، وده واخد في العلم، وده واخد في الحرفة والعضلية. يبقى كل واحد واخد ايه درجة؟ ليه؟ قال لك لأن حركة الحياة تتطلب أفعالا شتى، وليس من الممكن لنفس واحدة أنها تقوم بكل الأعمال. أنت إن نفعت في حاجتك يبقى كتر خير الدنيا. حتى ولذلك حتى علشان ربنا يبين لنا إن نبوغك في شيء يمكن ما يخليش انت تنتفع به حتى، الغير ينتفع به. وزيك ما تسمعوش كده في الريف عندنا يقول لك باب النجار بخلع. طب ما كان يعمل له باب حلو ما عملوش. ليه؟ قال لك لانه الباب الوحيد الذي لا يتقاضى عليه اجر. يقوم يرقعه ويرقعه سرقه، حته فايضه خشب من عند فلان وحته من عند علان ويعملها وكده، تبقى الباب ده باب النجار. مفهوم؟ يبقى اذا إن رأيت إنسانا متفوقا في صنعة فقل ده يمكن تفوقه في الصنعة دي ما يعودش عليه هو، إنما يعود على من؟ يعود على الإيه؟ على الغير. لذلك إحنا ضربنا مرة مثلا بالإيد اليمين والشمال، امسك المقص كده بإيدك اليمين وقص ضوافرك، شوف أتفه حاجة يعني. امسك الإيد الشمال وقص ضوافرك، تلتفت تلاقي إيد اليمين كلها مرنة على الحركة وبتعرف تمسك المقص كويس، تروح أفصلك الإيد الشمال إيه؟ مظبوط. تعال بقى بإيدك الشمال وعك بإيدك اليمين، دي تطلع مش عارف. الله يبقى حسنها حسن اليمين راح لمين؟ يبقى إذا رأيت واحدا حسنا في صنعته فاحمد الله، لأن حسنه هيعود عليك أنت ويمكن ما يعودش عليه. ما تحسدوش، قول الله يوفقه، والله مش عارف إيه، الله إيه، الله إيه، عشان الأمور إيه تمشي. قال الذين يريدون الحياة الدنيا بس ما فيش إلا هي دي، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ده حظه زي ما احنا نقول ده حظه ايه؟ ده حظه بومب. المقابلين بقى، ربنا لا يخلي الناس من اهل الحق. قال لهم حيلكم يا ناس، اعقلوا، يعني بيردوا عليهم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا ايه يلقاها إلا الصابرون. الله، إن الذي جعل الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا. ربنا ما تركش الجماعة اللي يريدون الحياة الدنيا يربعوا بقى ويشككوا الناس في قدر الله ويخلوهم يتمردوا على قسمة ربنا، ويقول لك اشمعنا قارون بقى، ويقعدوا يكفروا ويعملوا زندقة. قالوا يا شيخ يا قالوا، ولذلك وصفهم بقول العلم. يبقى الأولانيين إيه؟ وقال الذين أوتوا العلم، لكن الأولين قال الذين يريدون الحياة الدنيا. تبقى أكن اللي يريد الحياة الدنيا ما عندوش سطحية العلم حتى، والأول العلم صحيح يريد ليه؟ قال لك لأنه عمل المقارنة اللي احنا عملناها زمان. الحياة الدنيا احنا قلنا الدنيا ما طول عمر الدنيا، ما تقولش الدنيا من أول آدم لحد ما تقوم الساعة، لأن ما ليش دعوة به. الدنيا مقدار عمرك أنت فيها، مش هي كده ولا إيه؟ وعمرك موقوت ولا مش موقوت؟ يبقى لما تبغي في فانية ولا تبغي في باقية؟ يبقى أولي العلم هم اللي بغوها في مين؟ في باقية. ذلك دوك هم قال الذين يريدون إيه؟ حياة الدنيا. ودول وإيه؟ قال الذين أوتوا الإيه؟ فكأن الأولى ما أوتوش العلم. وربنا إيه في آتني؟ لا يعلم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا مش عارفين الحقيقة. لو عرفوا الحقيقة ما كانوش يقولوا إيه. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، يعني بتفكيركم هذا وتمنيكم أن تكونوا مثل هذا القارون تستحقون الويل. لا لا ليه؟ لأنكم تمردتم على قدر الله في ذواتكم وحقدتم وحسدتم عليه في نعمته، يبقى انتم لكم الويل، ويلكم. ان كنتم عايزين بقى، قل ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. ثواب الله خير من ايه؟ خير من الدنيا بتاعت قارون. لان دمتوا نفسكم لمتوه في اشياء خمسه، لا مش كده؟ لا تبغي الفساد في الارض، احسن كما احسن الله اليه، مش قال كده؟ يبقى انتم نفسكم شجبتم تصرفاته، فكيف تكونون قد شجبتم تصرفاته؟ وأن معنى ذلك أنكم لا ترضونها، وبعدين تقولوا يا ريتنا يبقى زي، كنتم بتتمنوا بقى أنكم تكونوا أصحاب الخمسة المأمورين به. التاني قال وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يلقى إيه؟ يلقى إيه اللي هي الحكام الآمانة وعمل صالحا له ثواب ربنا؟ ما يلقاش، ما ياخدش، أو ما يلقاش قضية العلم في إنه لا يقبل الحياة الدنيا ويقبل ما فيه ثواب الله خير لمن آمن وعمل إيه، ما يلقاها. إنكم ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو إيه، حتى جمع الحظ. قالوا ذو حظ عظيم، قالوا لا، ده في الآية الثانية هناك يقول لك ده هو ده، أنتم لكم حظ. نعم. يبقى هنا نشوف بقى، ولا يلقاها إلا الصابرون. ما هو الصبر؟ الصبر هو احتمال ما يؤذي في الظاهر ولكنه ينعم في الباطن، هذا الصبر. وده له مراحل. الله كلفنا بطاعات فيها أوامر، وكلفنا أن نبتعد عن معاص وفيها نواهي، وأنزل علينا أقدارا قد لا تستطيبها نفوسنا. يبقى ثلاث حاجات مجاز.

كان العيون مفتحة له وإن يكادوا الذين لا يزلقونك بأبصارهم. فربنا عمل هذه يعني إيه فسوخة وتميمة عشان تمر عليهم. الله يمكن عملها لأنه مغر ساعة في أنه مذاكر وأنه رايح بقى كده مش عارف إيه وبتاع وحاجات دي. يقول له لا يا قامة انت استعرضت عضلاتك ده لو لم يكن إما كانش لك معونة من الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يبقى لازم تبقى فيها, يبقى لازم تشوف قدر الله ماذا. إن كان المصيبة جاءت بشيء منك تبقى لوم نفسك, وإما كانش حاجة أنت مستوفي كل حاجة جات لك مصيبة ولازم لله حكمة في هذه. وما دام لله حكمة احترم قدر الله في إيه في خلقه. ولذلك هناك بقى قال لك الصبر في صبر بقى من نوع وصبر تاني من نوع تاني. إذا مرض إنسان من غريمه في المرض؟ حد له غريم؟ ملوش غريم. مات له عزيز من غريمه؟ ملوش غريم. إنما واحد ضرب ابن علقة, واحد شتمني, واحد ضرب ابن ظرف موته مثلا, يبقى ليه غريم ولا مش ليه غريم؟ يبقى إذن المصائب التي تنال الإنسان ثلاث أشياء: مصيبة بسبب منك أنت المجنون, مصيبة بقدر الله ولا تعرف لها شيئا ده من الله. المصيبة الثانية دي قسمين اثنين, مصيبة لك فيها غريم ولا مالكش فيها غريم. فإن كان لك فيها غريم ربنا اداك حكم, مالكش فيها غريم اداك حكم. ايه هي؟ سيدنا لقمان لما جه يوصي ابنه قال له ايه؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. مرض مات لواحد وضعت فلوسي غرقت مش عارف الايه, اصبر على ما اصابك ان ذلك ايه من عزم الامور. ولكن في الايه الثانيه ولمن صبر مش بس وغفر. الله ما دام غفر يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه غريم. ما دام غريم قدامي يهجني على المعصيه. لكن اللي ماليش غريم فيها دي ايه اللي يهجني؟ ماليش. يبقى ما دام قدام اللي ضرب ابني او عمل فيا شيء يبقى تملي يعمل فيا ايه؟ يهجني على الشر. دي تبقى عايزه صبر واسع, لانه كل ما تشوفه تتنمر عليه. فقال لك بقى خليك من قول العزم ولا من صبر مش بس صبر وغفر ان ذلك, مش قال من عزم الامور, ان ذلك لا من عزم الامور. عايزه تاكيد كبير قوي دي. ليه؟ لانه قدامي يهيجني على الايه؟ على الشر. ولذلك يقول لك خد المراحل اللي ربنا ايه قال لك اكزم غيظك, ادي واحده, اعفي عنه, ادي تاني. والله زي الاول ايه؟ اكزم غيظك. معنى كزم الغيظ يعني الغيظ يبقى ايه؟ موجود في الجوف بس انا ايه؟ مش مخليه ينفذ. والعافينا انه يطلع الغيظ من قلبه وكانها لم تحدث. والله يحب المحسنين. يعمل ايه بقى؟ يجي للي عمل فيه العمليه دي ويعمل له حسنه. قال له يا بقى انت بعد ما تقلقني وتقول لي اكزم غيظك, سمعني, نعفي نطلع, تقول لي برضه احسن له تاني؟ المساله ده قسي على النفس. قال له مش بلزمك, ان حلت لك المراحل فتممها, وان وقفت عند مرحله واحده فكتر خيرك. ان كظمت بس كتر خيرك, لكن الله اباح لك ان تعتدي عليه كما اعتدى عليه. فان كظمت غيظك تبقى مرحله, يبقى ان اعتديت انت مش ملوم. فاعتدوا عليه بمثله, مش ملوم انت. انما ان اردت ان ترتقي في جانب صفاء الخلق اكزم غيظك ما تعتديش. وعايز تترقى كمان شويه طلعها من قلبك واخلص منها, اعفي. عايز تترقى شويه احسب اليه. فواحد قال له بقى يا اخي اعمل فيه كده, ما اعتديتش, ادي واحده, كظمت غيظي, ادي الثانيه, خلاص عفيت, ادي الثالثه. عايزني برضو احسن اليه تاني؟ قال لك اه, لو انت عاكس وعايز ترتقي الى القمه تعفى عنه. قال لك ليه؟ قال لك لان الذي يسيء خلقا من خلق الله